بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة لدرس المسائل الفقهية الذي يكون يوم الجمعة، الحقيقة رغب كثير من طلبة العلم، خاصة من طلاب الجامعة، أن يكون الدرس في المتن، متن عمدة الأحكام، لشدة حاجتهم إذا رجعوا إلى بلدانهم باعتماد متن يعلمونه الناس. ورأيت الحقيقة أن رأيهم معتبر، ونحن بالخيار بين أمرين: ما أن نجعل المسائل الفقهية في الإجازة إن شاء الله مثل ما مضى، من أجل أن يستفيد منها طلبة العلم، أو يستمر الوضع بمتن ثم تكون المسائل الفقهية على دورات. لا شك أن وجود المتن لطالب العلم يساعد كثيرا على ضبط المسائل ونفع الناس بها، وهذا لا شك أن الفائدة فيه أولى وأحرى. فأحببنا أن ننبه على ذلك. الدرس إن شاء الله باقي، لكن بإذن الله ننظر إما في الإجازة أو يكون على دورات، ونسأل الله أن يختار ما فيه الخير. نعم، بسم الله.